وإذا قالت إنه رضع ولا أدري كم رضع لم يثبت، لأنه لابد من خمس رضعات معلومات. وإذا قالت رضع ولا أدري هل كان قبل الحولين أو بعدهما لم يثبت، لابد من أن تكون الشهادة على عدد الرضعات وفي أي زمن كانت الرضعات. فإذا ثبت هذا وكان قد تزوج بمن هي حرام عليه فإنه يفرق بينهما، حتى لو جاءت بأولاد فإنه يفرق بينهما، لكن يكون الأولاد أولادا شرعيين ينسبون إلى أبيهم. أما الحديث الثاني فهو أنه ينبغي للإنسان أن يعرف من الذي ترضع ولده، هل هي حسنة الخلق أو لا، لأن الرضاع يؤثر في الأخلاق. ولهذا قال العلماء يكره أن تسترضع الحمقى، يعني سيئات التصرف التي لا تحسن التصرف يكره أن تسترضع، لأنه ربما يؤثر لبنها على الرضيع. ومثل ذلك أيضا من كان فيها أمراض ولا سيما الأمراض المعدية فإنه لا ينبغي أن ترضع، لأنه يخشى أن ينتشر هذا المرض إلى الرضيع وإلى من بعده ويكون متوارثا. فالإنسان يجب أن يفكر قبل أن يفعل. ولهذا يقال لا تخطو خطوة حتى تعرف أين تضع قدمك. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب النفقات. النفقات هي ما ينفقه الإنسان من طعام وشراب وكسوة ومسكن ومركوب وغير ذلك من الحوائج. وأسباب وجوب النفقة ثلاثة: القرابة والنكاح والملك. القرابة والنكاح والملك، وأشد وأعظمها وأوكدها النكاح. فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين أن يتسلمها، ليس من حين العقد بل من حين أن يتسلمها. فإذا عقد له على امرأة وأجل الدخول لمدة سنة مثلا فإنه لا نفقة عليه حتى يتسلمها، لأن الإنفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع، وإذا لم يتسلمها فإنه لا يستمتع بها. وتجب نفقة الزوجة مع اليسر والعسر، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ويجب أن تكون بالمعروف، فالغني عليه نفقة غني ولو كانت الزوجة من بيت فقراء، والفقير عليه نفقة فقير ولو كانت الزوجة من بيت أغنياء. فالمعتبر الزوج، لأن الله يقول: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وليعلم الزوج أنه إذا بخل بالنفقة ولم يقم بالواجب فإن زوجته ستأخذ نفقتها يوم القيامة من صالح أعماله، لأن ذلك ظلم، كيف يستمتع بها وينال منها ما يجب عليها له ويضيع حقها. نعم لو فرض أن الزوجة نشزت ولم تطع زوجها فيما يجب عليها أو تجيبه متكرهة أو غير منقادة فله أن يمنع النفقة، لأن الناشز ليس لها نفقة. وهنا مسألة يفعلها بعض الناس لكن هي ولله الحمد الآن خفت، وهو أن بعض الناس إذا نشزت امرأته أسقط حقها كما يقول لمدة 10 سنوات فلا ينفق عليها، حتى لو رجعت إلى الطاعة لا ينفق، وهذا حرام، هذا عمل باطل، لأن المرأة إذا نشزت يتوقف عن الإنفاق عليها، وإذا رجعت إلى بيت الطاعة وجب أن ينفق، ولا يملك أن يسقط النفقة ما دامت في حباله. وإذا قدر أن الزوج بخيل ولا ينفق فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي أولادها. ويدل لهذا حديث عائشة أن هندا بنت عتبة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شهير. أبو سفيان الذي يعتبر سيد قريش كان بخيلا، وهذا من العجائب أن يكون البخيل سيدا، لأن الغالب أن السيد لا أن نعم لأن الغالب أن الرجل لا يكون سيدا إلا إذا كان كريما يبذل المال ويعطي، لكن قد يسود الإنسان مع البخل. فأبو سفيان رجل بخيل لا ينفق على زوجته وبنيه، فأتت امرأته تستفتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخبره بأن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي أبناءها إلا ما أخذت بعلمه بغير علمه إلا ما أخذت بغير علمه. فأفتاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أبناءها بالمعروف. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها جواز ذكر الإنسان بالعيب الذي فيه إذا كان ذلك على سبيل الشكاية والتشفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هند حين وصفت زوجها بالبخل. ومنها جواز الفتوى بين رجلين وإن لم يحضر الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتى هندا ولم يقل هات بين على أن أبا سفيان لا ينفق، لأن مسألة فتوى وليست مسألة حكم، الحكم لا يجوز أن يحكم إلا بحضور الخصمين، وأما الفتوى فيفتي. ثم إذا كان الأمر على خلاف ما استفتي فيه فالخصم سوف ينازع ويعارض، ففيه دليل على جواز الإفتاء بين شخصين وإن لم يحضر الآخر لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه دليل على أن الإنسان له أن يأخذ من مال من امتنع من بذل الواجب له، يعني مثل الإنسان تجب نفقته على شخص والشخص لا ينفق بخيل، فإذا قدر على شيء من ماله فأخذه بقدر النفقة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتى زوجة أبي سفيان بذلك. وهل مثل هذا لو أن شخصا عنده مال لك فأنكره وقدرت على أخذ حقك من ماله بغير علمه فهل يجوز؟ فالجواب لا يجوز، يعني مثلا أن تطلب فلانا 1000 ريال وأنكر قال ما لك عندي شيء، وقدرت على شيء من ماله 1000 ريال، قدرت عليه من ماله، تستطيع تأخذ من ماله 1000 ريال بغير علم، هل يجوز أن تأخذ مقدار حقك 1000 ريال؟ فالجواب لا يجوز. والفرق بينهما أن النفقة سببها ظاهر، كل يعرف أن هذا قريب فلان تجب عليه نفقته، كل واحد يعرف أن هذه زوجة فلان يجب عليها، يجب لها النفقة. أما الديون فهي خفية لا يطلع عليها إلا الدائن والمدين والشهود، ما هو هناك سبب ظاهر. فلذلك فرق العلماء بين من تجب له النفقة وامتنع صاحبه من الواجب فله أن يأخذ من ماله، وبين إنسان جحد حق شخص فإنه لا يجوز أن يأخذ من ماله. وفيه أيضا دليل على أن الإنفاق بالمعروف لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص، والمراد بالمعروف ما تعارفه الناس. وفيه أيضا دليل على أن المرأة ولية لأبنائها في النفقة ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها. وفيه أيضا دليل على جواز أخذ القريب الذي تجب له النفقة من مال قريبه إذا امتنع من الإنفاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها. وفيه أيضا دليل على أن الإنفاق واجب على الأب وليس على الأم، فإذا كان رجل وامرأة بينهما أولاد، كل منهما أي من الرجل والمرأة غني، الزوجة غنية والرجل غني، الزوج له راتب معاش والزوجة لها راتب معاش وبينهما أولاد، فالنفقة على الأب ليس على الأم نفقة، حتى لو فرض أن راتب الأم أكثر من راتب الأب بأضعاف مضاعفة، فالإنفاق على الأب وليس على الأم نفقة. في كتاب بلوغ المرام، في كتاب الحدود، في باب حد الزاني، فيما نقله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان أسفيا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وهو هنا العقوبة المقدرة في الشرع على فعل معصية، تكفيرا للفاعل وردعا له ولغيره عن هذه المعصية، فهي عقوبة مقدرة في الشرع، ليس لأحد فيها كلام في معصية من معاصي الله عز وجل. ولها فائدتان، تأخر في الصف، ولها فائدتان. الفائدة الأولى أنها كفارة للفاعل، تكفر الذنب، والثانية أنها ترجع غيره وترجعه أن يعود مرة أخرى أيضا عن هذه المعصية. والحدود رحمة من الله تعالى بالخلق لما يترتب عليها من النتائج الحميدة، لأن من لا يرتجع بالقرآن فإنه يرتجع بالسلطان، وهي أنواع: حد الزنا، وحد السرقة، وحد القذف، وحد السحر، وهي متنوعة مختلفة. أما حد الزنا فهو شيئان: إما الرجم بالحجارة إلى أن يموت المرجوم، وإما جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام يعني طرده عن البلد لمدة سنة. فإذا كان الزاني محصنا، يعني قد تزوج وجامع، فإن حده الرجم، وإن كان لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع ثم طلق أو ما أشبه ذلك فحده 100 جلدة وتغريب سنة. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله مصدرا به كتاب الحدود جمع بين الأمرين. فهذا رجل شاب كان أجيرا عند شخص، فزنى بامرأته، امرأته محصنة متزوجة وهو شاب لم يتزوج. فقيل لأبي الشاب: إن على ابنك الرجم. فلما قيل له ذلك ظن أن هذا حق للزوج، لزوج المرأة التي زنى بها، فافتداه 100 شاة ووليدة، يعني جارية، وأطلق الولد. ولكن أهل العلم بيّنوا لهذا الرجل أن ولده ليس عليه الرجم، وإنما عليه جلد 100 وتغريب عام. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لكنه شدد في المسألة، قال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. وهذا تشديد لا حاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتاج إلى أن يناشد في القضاء بحكم الله، وسيقضي به على كل حال. لكن عادة الأعراب الجفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن خلقه وسعة صدره والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ولو كان غيره من الحكام لربما بطش بهذا الذي قال له: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عامله بحسب حاله، وأقسم أنه يقضي بينهما بكتاب الله، فقضى بينهما صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، وقال: الوليدة والغنم رد عليك، يعني ردا عليك، لأنه أخذنا بغير حق. وإن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. واغدو يا أنيس، رجل من الصحابة، اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت بأنها زنت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فرجمها. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها خطر الخدم والأجراء في البيوت، لأن الذي زنى بامرأة صاحب البيت أجير مستأجر عنده، والخطر عظيم من الخدم سواء كنا نساء أم رجالا. ولذلك تقع دواهي من الخدم، حتى إن الخادم إذا كان في البيت شباب فما أخطر وجودها في البيت، لكن إذا كان في البيت شيوخ زين الشيطان لصاحب البيت بما أنه هو الأعلى والخادم أسفل، أن يزني بها والعياذ بالله. وفعلا وقع من كبار السن الذين لا يأتون زوجاتهم لضعفهم الجنسي، لكن الشيطان قواهم على الفاحشة والعياذ بالله، وصاروا يزنون بالخدع، نسأل الله العافية. وكذلك بالعكس، الرجل خطر على أهل البيت، وما أجهل أولئك القوم الذين يمكنون نساءهم من الركوب مع السائقين بدون محارم، ويخلو هؤلاء السائقون بهن، والخطر عظيم. إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت هذه القضية والبلية، فكيف بعصرنا الحاضر مع كثرة الدواعي للفتن وضعف الإيمان؟ سيكون الخطر عظيم. ولذلك يجب علينا أن نحترس من الخدم من الذكور والإناث، وأن لا نأتي بالخادم الذكر أو الأنثى إلا للضرورة التي لا بد منها، وأن لا نأتي بالخادم الأنثى إلا مع محرم لوجود الخطر العظيم. ومنها أيضا أن الزاني المحصن يرجم. وكيف الرجم؟ الرجم أن يحوط به الناس ومعهم الحجارة التي مثل التمرة، لا كبيرة ولا صغيرة، يحوطون به ويقف، أو يغفر له إن كان يخشى أن يهرب، ثم يرمى بالحجارة حتى يموت. وهذا وإن كان فيه تعذيب له، لكن هذا التعذيب رحمة به، لأنه يقيه من عذاب النار. وإنما كان التعذيب على هذا الوجه لأن جسده تلذذ بهذه اللذة المحرمة، كل الجسد، لأن الجماع والإنزال يهتز له الجسد كله. فلما كانت هذه اللذة المحرمة شاملة لجميع البدن، صار المشروع والعدل والإنصاف أن يذوق جسده كله الألم، وإلا لكان قتله بالسيف أهون، لكن لأجل هذه المسألة العظيمة صار حده الرجم. أما إذا كان لم يتزوج أبدا، أو تزوج ولكن لم يجامع، فهذا يجلد 100 جلدة بحضرة طائفة من المؤمنين، ولا يجوز أن نرحمه في دين الله، كما قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بعض الناس قد يرحم ولا يجلده الجلد المؤلم، وهذا حرام، لأن الله نهى عن هذا. وفيه دليل على في الآية هذه دليل على اتخاذ الحزم، وأن الإنسان لا يرحم المجرم، لأن المصلحة العظيمة في تأديبه أرحم به من الرحمة بالتخفيف عنه. فهذا حد الزنا، الرجم أو الجلد 100 جلدة مع تغريبه عن وطنه الذي حصل به الزنا لمدة سنة. فإن قال قائل: إلى أي مكان ننفيه؟ ربما ننفيه إلى بلد يكون الزنا فيها أكثر. قلنا: إلى بلد نظيف طاهر ما فيه احتمال. فإن لم يوجد، ونرجو الله لا يقدر هذا، بلد نظيف، فإنه يحبس في الحبس عن الناس لمدة سنة، ثم بعد ذلك يطلق. وفي الحديث فوائد لا يتسع المقام الآن لذكرها، والله موفق. في كتاب الحدود في سياق الأحاديث في باب حد الزاني فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا بيان أن حد الزنا إما جلد 100 وتغريب عام، إذا كان بكرا، وإما الرجم إذا كان ثيبا، ولكن لا بد من شروط، لأن الزنا إما أن يثبت بالإقرار وإما أن يثبت بالبينة. البينة لا بد أن يكون 4 رجال عدول ثقات يشهدون أن هذا الرجل زنى، وأنهم رأوه قد زنى بالمرأة وأولج ذكره بفرجها، بالتصريح لا بالتلميح. وهذا صعب جدا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في القرن 7 إنه لم يثبت الزنا بالبينة، يعني من يشهد هذه الشهادة؟ وإما بالإقرار. الإقرار اختلف العلماء رحمهم الله، هل يشترط أن يقر الزاني أنه زنى 4 مرات، يعني يقول إنه زنى إنه زنى إنه زنى إنه زنى، أو يكفي الإقرار مرة واحدة؟ فمنهم من قال إنه يكفي الإقرار مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنيسا رجلا من الأنصار إلى امرأة الرجل التي مرت علينا أمس، وقال له: إن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت 4 مرات. والفعل المطلق لا يدل على التكرار. ومنهم من قال لابد أن يقر 4 مرات، واستدلوا بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنه زنى، فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تنحى ناحية فرجع وقال إنه زنى. فلما شهد على نفسه 4 مرات قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبك جنون؟ قال: لا. فأمر به فرجع. فهذا يدل على أنه لا بد أن يكرر الإنسان الإقرار 4 مرات، ولكن الراجح أن الإقرار مرة واحدة كافي. وإنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم إقرار هذا الرجل لأنه اشتبه فيه، ولهذا سأله: أبك جنون؟ قال: لا. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه أمر رجلا أن يستشمه، هل هو سكران أو لا؟ وهذا يدل على أن الرجل فيه شيء يوجب الشك في إقراره. فلهذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الإقرار 4 مرات. وأما إذا كان عاقلاً متزناً مطمئناً وأقر فهو يكفي. وذكر المؤلف حديث عمر رضي الله عنه وأنه خاف إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، لأن الرجم منسوخ لفظاً وباق حكماً، وإن الرجم حق في كتاب الله عز وجل على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر رضي الله عنه إذا قامت البينة وهي 4 شهور للرجال أو كان الحبل، وهذا خاص بالنساء، إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنها ترجع إن كانت محصنة، إلا إذا ادعت أنها وطئت بشبهة أو إكراها أو ما أشبه ذلك. وقول أو الاعتراف ظاهره أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة، وهذا هو القول الراجح. والله موفق. كتاب الحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد القذف. فيما نقله عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. فضرب الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون الملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب حد القذف. القذف هو أن يرمي شخصا بزنا أو لواط، مثل أن يقول: يا زاني، أو أنت زاني، أو ما أشبه ذلك. وحكمه أنه حرام، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصنا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وأعظم شيء قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. ومن قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالزنا فإنه مرتد عن الإسلام، يجب أن يقتل بكل حال، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. ولا شك أن من قذف إحدى أمهات المؤمنين فإنه قد دنس فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أطهر فراش كان على وجه الأرض، ولا سيما أحب النساء إليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فإن أم المؤمنين لها من المزايا، يعني عائشة، والفضائل ما لم تدركه واحدة من نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة. فأذن له زوج فأذن له زو أذنت له زوجاته رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة، فمرض في بيت عائشة. ولما حضره الموت عليه الصلاة والسلام كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد أسندته على صدرها. وفيه مصادفات: أولا أنه في سياق الموت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه ومعه سواك يستن به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فعرفت عائشة أنه يحب السواك فقالت آخذه لك؟ قال نعم، فأخذته وقضمته بأسنانها رضي الله عنها وعلكته وطيبته حتى صار لينا، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأك به، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. فهذه ميزات عظيمة. آخر ما طعمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هو ريق عائشة رضي الله عنها، ومات وهو في حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، ومات في يومها الذي كان يومها، ومات في بيتها. وهذه مزايا عظيمة، فكيف تأتي شرذمة خبيثة تسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وربما ترميها بما برأها الله منه، فيكون في ذلك تكذيب لله ورسوله، نسأل الله العافية. ولهذا لا شك عندنا أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه فإنه كافر مرتد عن الإسلام، مباح الدم والماء. وكذلك على القول الراجح الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فإنه كافر، لأن هذا ولا شك قدح برسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت لو أن أحدا قال في امرأتك إنها زنت، ألم يكن هذا قدحا فيك؟ بلى، هو قدح. فكيف بسيد ولد بني آدم؟ ولهذا في قصة الإفك خاض الناس، وصارت فرصة للمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، وطعنوا في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، وبقي الوحي لم ينزل على رسول عليه الصلاة والسلام، امتحانا من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم هل يصبر، ولعائشة المؤمنين وللناس أجمعين. ولما نزل الوحي ولله الحمد ببراءتها أنزل الله فيه 10 آيات عظيمة تقلقل قلب الإنسان. اسمع إلى قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نزل الوحي ولله الحمد، يتلى إلى يوم القيامة ويتعبد لله بقراءة هذه القصة بكل حرف منها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يتلى إلى يوم القيامة يتلوه الناس في مساجدهم وفي صلواتهم وفي تهجدهم، ويتعبدون لله تعالى بقراءته. ولما نزلت جلد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وامرأتين، جلد القذف، ومنهم مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه هلك في من هلك وخاض في من خاض. ولما أنزل الله براءة عائشة قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه. على من؟ على مصطح، وكان من المهاجرين لكنه فقير، وكان أبو بكر رضي الله عنه من أكرم الناس وكان ينفق عليه، ولما جرى منه ما جرى أقسم ألا ينفق عليه. أتدرون ماذا قال الله عز وجل؟ قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. من المراد بأولو الفضل؟ أبو بكر، أول من يدخل بها أبو بكر، فوصفه الله بأنه من أصحاب الفضل وأنه ذو سعة، وقال لا يأتل يعني لا يحلف أحدكم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مصطلح تنطبق عليه الأصحاب الثلاثة، فهو قريب من أبي بكر، وهو أيضا مسكين فقير، وهو مهاجر. وليعفوا وليصفوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: بلى والله نحب أن يغفر الله لنا. ثم أعاد عليه النفقة. فالمهم أن كل من قذف إنسانا بالزنا فإنه يقام عليه الحد، والحد 80 جلدة. كل هذا حماية لأعراض المسلمين، فإذا قال يا لوطي أو يا زاني أو قال أنت لوطي أو أنت زاني أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الزنا أو اللواط، قيل له تعالى: إما أن تقيم البينة وإلا جلدناك 80 جلدة. إقامة البينة إما إقرار المقذوف وإما 4 شهود. ولهذا قال عز وجل: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا لم يأتي ببينة ولم يقر المقذوف يجلد 80 جلدة. وهل من شرط حد قذف الزنا أن يطالب المقذوف أو يتجب إقامته وإن لم يطالب؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا حاجة لمطالبته، لأن هذا حماية لأعراض المسلمين، وعرضك ليس ملكا لك، ملكا للمسلمين جميعا. المسلمون كلهم يجب أن يكونوا أطهارا بعيدين عن الخنا والخبث. ومن العلماء من يقول هو حد وحق للمقذوف، إذا لم يطالب فلا يقال له شيء، إذا لم يطالب فإنه لا يقال للمقذوف شيء. والأقرب عندي أنه حد لله عز وجل وحق لله، وأنه يجب إقامة الحد على المقذوف سواء طالب على القاذف سواء طالب المقذوف أم لم يطالب. وماذا يترتب على القذف؟ اسمع: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذه واحد. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا 2. وأولئك هم الفاسقون، هذه 3. 3 أحكام غليظة: الجلد والفسق ورد الشهادة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا الاستثناء يعود إلى آخر الأوصاف بالاتفاق. ما هو آخر الأوصاف؟ الفسق. فإذا تاب زال عن المسلم وصف الفسق، ولا يعود إلى الوصف الأول بالاتفاق، بمعنى أنه وإن تاب يحد القذف. وفي الثاني الوسط خلاف. ما هو الوسط؟ رد الشهادة. فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال تقبل شهادة ومنهم من قال لا تقبل. فالمهم أن القذف أمره عظيم وشأنه كبير، والواجب أن الإنسان يحفظ لسانه، الواجب أن يحفظ الإنسان لسانه. في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه تروى قصة

يفرح فرحا عظيما حتى يغيب والعياذ بالله. هذا هو الخمر. وكان في أول الإسلام حلالا، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فصار ذوو العقول يتركونه. ثم أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار الناس يتركونه في أوقات الصلاة. ثم أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبه الناس. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبه الناس. وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فقام الناس إلى ما عندهم من أواني الخمر فأراقوها في الأسواق، حتى إن الساقي يسقيهم، فلما سمعوا نزول الآية أراقوها، لأنهم رضي الله عنهم أشد الناس امتثالا لأمر الله ورسوله، ولم يتوقفوا، مع أن الخمر والعياذ بالله تمسك صاحبها، لكن الإيمان فوق الهوى. أنزل الله تحريمها، وأجمع المسلمون على أنها حرام، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. قال العلماء: ومن قال إنها حلال وقد عاش في البلاد الإسلامية كان كافرا مرتدا، كافر كاليهود والنصراني، فإما أن يقر بالتحريم وإلا تضرب عنقه، لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه معلوما بالضرورة تحريمه فيقتل. أما من شربها وهو يعلم أنها حرام ويعتقد أنها حرام لكن دعته نفسه إلى ذلك فإنه يجلد. وهل جلده عقوبة حد أو عقوبة؟ أكثر العلماء على أنه حد، والصحيح أنه عقوبة، ولكنه لا ينقص عما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بالشارب فيضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب نحو 40 جلدة، ثم قررها أبو بكر 40 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل في دين الإسلام من لم يتمكن الإيمان من قلبه كثر الشرب، وكان رضي الله عنه يعني عمر حازما قويا في ذات الله، لكنه مع ذلك لا يقتصر على رأيه في الأمور الهامة. فجمع الصحابة وقال: إن الناس كثر شربهم الخمر، فماذا ترون؟ قال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن يجلد 80 جلدة، لأن هذا أخف الحدود. والذي يجلد 80 جلدة أخف الحدود هو حد القذف. فجعله عمر 80 جلدة، واستمر الناس على ذلك. لكن مع هذا إذا جلد الرجل ثم عاد فشرب يجلد ثانية، فإن عاد فشرب جلد الثالث، فإن عاد وشرب وجب قتله، لكنه يقتل غير كافر، يقتل ويكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، إلا أنه يجب قتله. لماذا؟ أولا للدليل الشرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثالث فجلدوه، ثم إذا شرب يعني الرابع فاضربوا عنقه. وهذا حديث صحيح. وقول الزهري رحمه الله إنه منسوخ غير مقبول، لأن الناس يحتاجوا إلى دليل. والزهري رحمه الله من التابعين وليس من الصحابة حتى نقول إنه مرفوع حكما، بل هو من التابعين يرى هذا الرأي وتبعه عليه طائفة من العلماء. والنص يحتاج إلى دليل. فقال ابن حزم رحمه الله إن قتله في الرابعة حد يجب على ولي الأمر أن ينفذه أيا كان الشارع، وليس لنا بد من اتباع قول الله ورسوله. إلا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن قتله تبع للمصلحة وأنه راجع إلى رأي الإمام، وأن الناس إذا لم ينتهوا عن شرب الخمر إلا بالقتل قتل الشارب. وقول الشيخ الإسلام رحمه الله قول وسط بين من لا يرون قتل الشارب مطلقا وبين من يرون قتله في الرابعة مطلقا، فهو أقرب الأقوال إلى الحق. أن الإمام إذا رأى الناس انتهكوا حرمات الله عز وجل وكثر شربهم الخمر ولم ينتهوا إلا بالقتل قتل في الرابعة. وما أعظم المصيبة اليوم في المسلمين، حيث إنه كان في بعض البلاد الإسلامية يعلن شربه والعياذ بالله، وكأنه شراب من الأشربة المباحة، حتى قيل لنا إنه يباع في الأسواق ولا يقال للشارب شيء. وهذا هو الذي أوجب الذل على المسلمين والمهانة واحتقار الناس لهم، حتى أصبحوا وكأنهم ليسوا من بني آدم، فاستباحوا أموالهم وديارهم ومقدساتهم وهم عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم. ولو نصروا الله لنصرهم الله، ولكن لله الحكمة عز وجل. المستقبل بحول الله للدين الإسلامي، وسوف تعود الأمة الإسلامية إلى دينها، على أنه الحمد لله لا تزال طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف أمرهم حتى يأتي أمر الله. بلادنا ولله الحمد نظيفة، ليس فيها هذا الإعلام البشع المشين المهين، لكنه يوجد فيها من يشرب الخمر. ولذلك يجب علينا نحن إذا رأينا أحدا يشرب الخمر أن ننصحه أولا، لعل الله يهديه، والله على كل شيء قدير. فإن لم يهتدي وجب علينا أن نرفع الأمر إلى السلطان وجوبا، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يأتي الشيطان لبعض الناس ويقول هذا موظف، إذا رفعته إلى ولي الأمر فإنه يحرم من الوظيفة ويبقى هو أهله فقيرا. نقول وليكن، لعل هذا من مصلحته، بل هو من مصلحته قطعا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يسلم هو وعائلته، لأن شارب الخمر والعياذ بالله خطر حتى على عائلته. أحيانا يدخل على عائلته بالسلاح ويطلب أن تمكنه بنته من الزنا بها وإلا قتله. وقرأت منذ زمن بعيد في إحدى الصحف أنه في إحدى البلاد العربية دخل شاب على أمه، شاب دخل على أمه بعد منتصف الليل وكان سكران، فقال لها مكنيني من نفسي، يريد أن يزني بأمي يا جماعة، فأبت، فأخذ السكين وقال إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسك. فأدركتها شفقة الأم ومكنته من نفسها، فزنى بأمه بعد منتصف الليل وقت النزول الإلهي والعياذ بالله، ثم ذهب ونام فلما أصبح كأنه أحس، كأنه أحس بأنه فعل شيئا، فأتى إلى أمه وقال لها: ماذا فعلت البارحة؟ فأدركتها العاطفة والحنان والشفقة، قالت: ما فعلت شيء، إلا فعلت ما تقول ما فعلت، إلا فعلت تقول ما فعلت. قال: إما أن تخبريني وإلا ما يمكن أن أواجه الناس، لا بد أن أقتل نفسي. فأخبرته بالخبر، فأخذ صفيحة بنزين، ثنك بنزين، ودخل الحمام وصب على نفسه من البنزين وأحرق نفسه والعياذ بالله. فانظروا ما اللي حصل الآن من شرب الخمر، زنى بأمه وقتل نفسه والعياذ بالله. فالخمر مفتاح كل شر، وهي أم الخبائث. فيجب علينا نحن الشعب السعودي وغير السعودي، يجب إذا رأينا شارباً أن ندل، أن ننصحه أولاً ثم ندل عليه ثانياً. أما إذا رأينا معامل الخمر فيجب بدون أن ننذر صاحبها يجب أن نبلغ عنها لعظم جرمها والعياذ بالله، وعلى السلطان أن ننفذ ما تقتضيه الشريعة الإسلامية غير مبال بأحد، لا قريب ولا بعيد ولا شريف ولا وضيف. فإن قال قائل: أرأيتم لو أن أحدا تداوى بالخمر؟ نقول: هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون الخمر دواء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست دواء. ولا يمكن أن يجعل الله شفاء عباده فيما حرم عليه، كيف يكون حرام يمنعنا الله منه ونقول هذا دواء؟ فلا يجوز أن يتداوى بها، إلا أن بعض أهل العلم ذكر مسألة قد تكون نادرة، قالوا: لو أن رجل غص بلقمة وانحبس نفسه وكان عنده كأس من الخمر فشربه حتى اندفعت اللقمة فهذا لا بأس به، لأنه ضرورة، وأكل الميتة جائز للضرورة، كذلك شرب الخمر هنا جائز للضرورة لأن ضرورته تندفع به. لكن هذه مسألة فرضية، إنما لو وقعت لكان هذا الدواء. فإن قال قائل: إذا كان الخمر مخلوطا به غيره، فالجواب: إذا كان الإنسان لو شرب كثيرا من هذا المخلوط أسكره، وإن شرب قليلا لم يسكره فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. المعنى أن هذا الشراب لو أنك شربت منه كثيرا فأسكر فهو حرام، ولو شربت قليلا جدا، لأن شرب القليل يؤدي إلى إيش؟ إلى شرب الكثير. أما إذا خلط شيء قليل جداً من الخمر ولكنه لم يؤثر فهذا لا يحرم ولا يكون حرام، لأن هذا الشراب الذي فيه خلط يسير جداً من الخمر لو أثرت منه لم يضر. وهذا يحتاج الناس إليه كثيراً في بعض الأدوية، بعض الأدوية يكون فيها شيء من الكحول لكنه يسير جداً جداً لحفظها، ولا يسكر المتناول لها ولو أكل كثيراً، هذا لا يكون حراماً. نسأل الله تعالى أن يحمي بلاد المسلمين من كل شر وسوء، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى. متفق عليه. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب التعزير وقتل الصائل. وقتل الصائل التعزير بمعنى التأديب، والصائل هو الذي يصول عليك على نفسك أو مالك أو أهلك. أما التعزير فإنه واجب، يجب على ولي الأمر أن يعزر كل من يستحق التعزير، ولكنه إذا رأى أن لا يعزر للمصلحة فلا بأس، وإلا فالأصل وجوب التعزير. ثم التعزير يكون بالجلد، ويكون بالحرمان من الوظيفة، ويكون بتغريم المال، ويكون بالحبس، ويكون بالتشهير بالشخص، يوقف أمام الناس ويوبخ. لأن المقصود من التعزير هو التأديب، فبأي شيء حصل حصل المقصود. فإذا كان بالجلد فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجلد أكثر من 10 مرات أو لا يجوز تجاوز 10. فمن العلماء من قال: إذا ثبت التعزير بالجلد فإنه لا يجلد أكثر من 10 جلدات. واستدلوا بحديث أبي بردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، كحد القذف مثلا 40 جلدة، 80 جلدة، حد الزنا 100 جلدة. وقال بعض أهل العلم: بل يجلد أكثر من 10 جلدات، إلى 20، إلى 30، إلى 40، إلى 50. وقالوا إن المراد بالحديث الحدود التي فرض الله عز وجل، يعني لا يجلد الإنسان فوق 10 جلدات إلا إذا أخل بواجب أو فعل محرما. فجعل الحدود يعني المفروضات والمنهيات، لأن الله سمى المفروضات حدودا فقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وسمى أيضا المنهيات حدودا فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وهذا القول هو الراجح، وأنه يجوز للإمام أو نائب الإمام. الإمام هو الذي له السلطة العليا في البلاد كالملك والرئيس وما أشبه، ونائبه من يقوم مقامه في هذه الأمور كوزير العدل مثلا. وأن له أن يزيد على 10 جلدات، إلا أنه لا يعزر في معصية من يجب في جنسها الحد فيبلغ الحد. يعني مثلا التقبيل، تقبيل المرأة الأجنبية وضمها وما أشبه ذلك، يجلد عليه إلى 99 ولا يصل 100، لأن الله أوجب في الزنا وهو فعل الفاحشة 100، فلا يجوز أن نبلغ بها 100، وما دون ذلك لنا أن نعزره فيها. وهذا القول هو الراجح. وإذا لم يرتدع الإنسان ويتأدب نعيد عليه، يعني لو فرض أننا نعزره على ترك الجماعة، ترك الصلاة في الجماعة في المسجد، نعزره إن صلى فذاك المطلوب، وإن لم يصلي أعادنا التعزير حتى يقوم بالواجب. وإذا كان لفعل محرم وعذرناه ولم يرتدع نعيد عليه حتى يرتدع عن محارم الله عز وجل. حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إذا لم يندفع ضرر مفسد فيعذر حتى بالقتل، وجعل من ذلك قتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع الناس بدونه، وقوله رحمه الله والصواب. ويجوز التعذير بأخذ المال كما يوجد الآن في مخالفات المرور، إذا خالف بقطع إشارة أو سرعة غير قانونية فإنه يعذر بأخذ المال ولا بأس، ويعذر كذلك بأخذ المال إذا هربه. فمثلا إذا قيل إذا رأت الدولة أن من المصلحة أن لا يدخل هذا المال البلد ثم هربه وهو غير محرم لكن خالف وجعلت للعقوبة نظاما معينا فلا بأس، لأن المقصود هو التأديب وتقويم الخلق. وكذلك إذا صادرت الأموال مثل الأموال التي تبقى في الميناء لمدة ولا يأتي أصحابها ثم تصادرها فإن هذا لا بأس به ما داموا على علم من ذلك، ويجوز للناس أن يشتروه لأنه أخذ بحق. فالمهم أن كل شيء ترى الدولة المعاقبة به مما يرجع الناس ويوجب استقامتهم فإنه من التعزير الجائز أو الواجب، فهذا هو التعزير. أما الصائل فالصائل هو الذي يصول على الإنسان إما ليفعل به الفاحشة والعياذ بالله، أو ليأخذ ماله، أو ليقتله، أو ليفعل فاحشة في أهله وما أشبه ذلك.